حيحو معنا سيدي واش بغيت الشاب شاكر يخطب هيا حيحو شنو معنا ما في خاطرك يوسف او نضرب طاكسي ديال كرسير مهلتك الزين عاداني وراح بعيدك يطعن وغابها بردي بتوحيد مهلتك الزين عاداني وراح بعيدك يطعن وغابها بردي بتوحيد مهلتك الزين عاداني وراح بعيدك يطعن وغابها بردي بتوحيد مهلتك الزين عاداني وراح بعيدك يطعن وغابها بردي بتوحيد مهلتك الزين مكان يبكى تنعين طار في الفراح بابي ما عرفت فين مهلتك الزين مكان يبكى تنعين طار في الفراح بابي ما عرفت فين مهلتك الزين عاداني وراح بعيدك يطرن وغابة بردين بتوحيد مهلتك الزين عاداني وراح بعيدك يطرن وغابة بردين بتوحيد مهلتك الزين نايف لي مشان الغير ما تهول ما يراعي ما يقر مجرد ما يحس بغيظ هالرفات